هذا يسأل يقول إذا رجعنا إلى البلاد نسأل عن مسائل قد أفتى فيها العلماء بفتوى قد تشق على السائل، كترك عمل يعني في جهة من الجهات أو نحو أو وجوب هجرة أو غير ذلك، كيف يوطن المرء نفسه على قول الحق في مثل هذه الحالات التي تميل النفس إلى المداهنة السائل؟ نعم، هذا سؤال جميل ومهم، وأحسن سائله فيه التصور، وهو أن النفس قد تميل إلى مداهنة ماذا؟ السائل. ما قال إلى مداراته، لأن المداراة من الشرع والمداهنة ليست من الشرع، فهذا وصف دقيق للحال. أقول إذا ما اضطررت إلى في مثل هذا المقام وسئلت سؤالا قد أفتى فيه أهل العلم وأردت نقله للناس، بين لهذا السائل الفتوى وترجمها له كما هي من غير زيادة ولا نقصان، عرفه الفتوى. فيها مشقة، لا شك أن فيها مشقة. الآن عندما أقول لك اترك صاحبك رقيق الدين أو سيء الأخلاق ستجد مشقة، صحيح؟ ستجد مشقة في هذا. لما أقول لك لا تتكلم في كل قضية، في مشقة، لا تكتب ولا ترسل للناس، في مشقة، صحيح؟ يريد أن يتسابق حتى يقال أنا أول من تكلم، أنا أول من نشر، أنا أول من فعل، إذن أنت أول من دمرت. فرحان بهذا التدمير؟ فرحان بهذا الخلق المشين؟ اصبر يا أخي، من صمت نجا، يقول عليه الصلاة والسلام. اصبر، اصبر وما صبرك إلا بالله. ولهذا بارك الله فيك، هذه المشقة تتفاوت ومتفاوتة، وبعضها شديد وبعضها يسير وبعضها كذا، لكن ما من عمل وقربة إلى الله جل وعلا إلا وفيها أحيانا ماذا؟ شيء من المشقة. الآن في مثل هذه الأجواء الباردة، القيام لصلاة الفجر والوضوء في مشقة، صحيح، لكن فيه أجر عظيم، ويروض الإنسان نفسه على ماذا؟ على المبادرة إلى الطاعات والمسارعة إليها والمسابقة في الخيرات. فهذا يبلغ، أعني السائل بالفتوى. قد يزيد السائل، طيب ماذا أفعل؟ أنت قف هنا، قل هذه الفتوى وأنا لا أزيد، حتى لا تقع في ماذا؟ في المداهنة. ولكن بارك الله فيك، راعي من المهم جدا في فقه الاستفتاء مراعاة أحوال السائلين، مراعاة أحوال السائلين. فهذه قضية مهمة جدا، لعل الله أن ييسر لنا أن نتكلم حولها بحول الله في لقاء آتٍ.